السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبإذن الله اليوم نستكمل حديثنا بمادة مهمة لجميع الطلاب الذين قد اختاروا هذه المادة حتى يكونوا على علم بما يشرح في هذه المادة من علم التخريج وعلم الأسانيد وبعض الكتب التي نبهنا عليها والتي قد وضعنا بها، حتى يكون الطالب الذي يريد أن يختار هذه المادة وبعد أن يتخرج من هذه المادة، من مادة التخريج وأيضا من مادة دراسة الأسانيد، أن يكون على اطلاع بهذه الكتب. وكما تلاحظون اليوم وفي هذه المادة وفي المادة التي بعدها سوف يكون عندنا زخم من الكتب وزخم من المؤلفات التي لابد أن يكون كل طالب على دراية بها. لابد كل طالب أن يكون إن لم يكن على في مكتبته الخاصة في جهاز هذه الكتب، لأن هي الكتب هي عمدة التخريج وعمدة دراسة الأسانيد، بل عمدة الأحكام الفقهية وغير ذلك من الأمور. أولا، قبل أن نبدأ في الكتاب الثاني هو الدراية في تخريج أحاديث الهداية، يعني أشكر الطلاب الذين قد بعثوا بالواجبات في مادة بمادة التخريج، والتي حتى دخولي للقاعة وهو الطالب خالد ورود وعبد الله ومحمد محمود وسناء وسالي وحمدي وآمال وأحمد عبد الحميد وبشار وأسامة ورجب وربيعة، هؤلاء فقط من رفعوا الواجبات، الواجب الأول للأسبوع الأولاني في مادة التخريج، هذا الذي وجدته. إن تم يعني تغاضي بعض الأسماء بسبب إن سرعتي فيها سوف يتم استدراكي بإذن الله عز وجل. هؤلاء كما قلنا كما يعني نبهنا لهم 6 علامات، ولأنهم كانوا الأسبوع الأول ولنشاطهم بهذه المادة نضيف لهم كذلك 4 علامات، فيصبح عندهم كل طالب له 10 علامات. يعني هذه 10 علامات بإذن الله عز وجل للطلاب أظن 16 أو 13 طالب الذين قاموا بحل هذا الواجب. من يرفعه بعد المحاضرة ربما يأخذ علامات قليلة جدا، لأن نبهنا أن الواجب ينتهي، وننبه ربما الأسبوع هذا يعني نتساهل، الأسبوع الذي مضى طبعا ليس الأسبوع القادم، لأن هذه المادة لا تحتاج إلى يعني كما يقولون يعني تدار الطالب وتقول له مشي وغير ذلك ومن غير ذلك من الأمور. هذه المواد تحتاج إلى سرعة، وتحتاج إلى أن يكون الطالب على يعني كما يقولون يبات بين الكتاب، بغيرها من المواد. بعض المواد ربما تدرسها في يوم، تدرسها في ساعة، تدرسها في دقيقة، يصبح عندك إلمام. هذه المواد تحتاج إلى متابعة، لذلك يعني هذه المواد الأصل فيها مادة نظرية ومادة عملية، نحن لا دمجنا النظري والعملي كله في محاضرة واحدة. يعني أتي بالكتاب نشرع عنه، ثم نأتي لكم بصفحات من الكتاب وأيضا بأقوال العلماء حول الكتاب، حتى يكون الطالب على علم ما هو هذا الكتاب، ما صورة الكتاب، نأخذ نصوص من داخل الكتاب حتى يكون على اطلاع بهذا الكتاب. فكل من أرسل هذا الواجب أضفنا له 10 علامات حتى نشجع في المرات القادمة. طبعا حاولوا هذه المادة يعني لا تأخذها كما يقولون مادة من أجل أن نضيف 6 مواد أو 7 مواد أو لا، هذه المادة أساسية أخوانا، كل طالب يعني ليست فقط لطلاب السنة أو طلاب البكالوريوس أو طلاب الماستر أو طلاب الدكتوراه، بل بالعكس طالب الدكتوراه بحاجة لها أكثر من طالب البكالوريوس، وطالب البكالوريوس بحاجة لها أكثر من طالب الدكتوراه. لأنه أنت عندما تريد أن تخرج حديث، عندما تريد أن تناقش أحد، عندما تريد أن تكتب بحث، أنت بحاجة إلى ما هي الكتب التي أرجع لها. لذلك تصلني كثير كثير كثير أسئلة من طلاب، سواء كانوا يكتبون رسائلهم أو طلاب يريدون أن يحكموا أبحاث، ما هو الكتاب المناسب في الناسخ والمنسوخ، ما هو الكتاب المناسب في المادة الفلانية، في الفقه الشافعي، في الفقه الحنبلي، وتجده ربما طالب ماستر، ربما طالب دكتوراه ولا يعرف هذه الكتب. هذه المادة والمادة التي بعدها خاصة تجد أنها كل شيء تريده في هذه المواد. يعني أي كتاب، أي بحث تريد أن تكتب مثلا في علم القرآن، في علم التفسير، في علم الفقه، في علم كذا، تجد أن هناك أمهات كتب لابد أن تستعين بها حتى تدخل هذه المادة. يعني هذه المادة وغيرها من المواد مواد مهمة، لكن هذه المواد هي مواد أصلية في القاع. كما قلنا بين الفرق بين الدكتور وبين الصيدلاني، يعني ربما نتشابه بهذا التشبيه، لأنها مواد مهمة ولابد على الطالب أن يكون على دراية بها. يعني كما يقولون، حتى يعني نجبر الخلل الذي حدث عن بعض الطلاب والذين التحقوا جديد، من مع هذا الواجب الأولاني، الواجب الأسبوع الأولاني نمدده إلى نهاية الأسبوع القادم، هو والواجب الأسبوع الثاني. يعني من أراد أن يلتحق معنا نجعل له الوقت ممدود حتى المحاضرة القادمة، حتى يوم الخميس القادم، هذا الأسبوع الأولاني لواجب الأسبوع الأولاني. واليوم إن شاء الله بعد المحاضرة نعطيكم كذلك واجب الأسبوع الثاني ونمتد بهذه المادة، لأن هذه المادة دون واجبات لن تستطيع أن تفهم من الآن، لن تستطيع أن تفهم حتى لو مسكت الكتاب، لن تستطيع أن تفهمه، لأنه هناك كما يقولون الغاز داخل الكلام. هناك بعض الكلام ربما يعني تعرضه على كما يقول على طلاب علم لن يعرف ما هو هذا الكلام، لأنه كل كلام له مفتاح حتى تدخل هذا الكلام. طبعا نحن نجمع يا إخوان، ليس من هذا الكتاب فقط الذي بين أيديكم أو الكتاب الآخر، أنا أجمع أينما وجدت كتاب تستفيد منه، إما أن أتي بهذا الكلام أو أجعله واجبا عندكم، بإذن الله عز وجل، حتى يكون عندكم إلمام. وخاصة الطلاب الذين يلخصون على ورق، الذين يرفعون الواجبات، إخوان هذه المادة يوم من الأيام أنت سوف تشرحها لطلابك، يوم من الأيام أنت سوف تشرحها في دورة، يوم من الأيام سوف تشرحها في مسجد، في جامع، في ندوة، في محاضرة. أنت بحاجة أن تنظم هذا الكلام في دفتر، في كما يقولون في ملزمي، أو سموه ما شئتم، حتى يكون عندكم جاهز. لا تجعله إلى ورق يعني مفصول، وعندما تنتهي المادة تضعه وترمي وكما يقولون تلقيه في أي مكان. لا، اجعل هناك دفتر خاص اسمه دراسة علم التخريج ودراسة علم الأسانيد، حتى يكون هذا الكتاب ثابت عندك مدى الحياة. لذلك عندما تقول، يعني كما يقولون هذه مخطوطة تصبح لك في المستقبل. قبل أن نبدأ في الكتاب الثاني، أظن فيه لاحظت بعض الأسئلة حتى لا نتجاهلها. طبعا ما الفائدة أن تكتب بخط اليد؟ طبعا أستطيع أن أقول لكم اكتبوا عن طريق الكمبيوتر أو اكتبوا عن طريق التعليقات. الهدف من كتابي بخط اليد حتى نتيقن أن الطالب قد رجع ودرس وأتقن هذه المادة، لأنه يستطيع بكل سهولة أن يعمل نسخ للسؤال ويضع له في الوورد، ما استفدنا شيء، وكأن يا أبو علي ما غزيت. هذا الكلام لن يخرج طلاب علم، عندما نأتي بالتلخيص يجبر الطالب أن يقرأ ثم يكتب، حتى وإن لم يقرأ يكفي أنه كتب. وأنا على يقين بجميع الطلاب الذين أرسلوا أنهم أتقنوا هذه المادة بإذن الله عز وجل. ما كان عنده إشكالية، بالتصوير، كان عنده إشكالية بالرفع بالسكنر وغير ذلك، كما يقولون يعني أنت ليس عايش في الصحراء، ليس لوحدك، تستطيع أن يعني تتصل بأخوك، بأختك، بجارك، بجارتك، لأن هذه المادة أسبوعية، يعني كل أسبوع تحتاجها مرة واحدة، وسهل إرسالها، طبعا قلنا من عنده مشكلة في التعليق يرسل على الإيميل الذي وضع، والإيميل هذا الذي يعني ترسلون عليه جميع واجبات، سواء كان واجبات الدكتور وليد في مواده أو موادي، تستطيع أن ترسل على هذا الإيميل، حتى لأن بعض الطلاب يقول عندي إشكالية في الرفع على التعليق وغير ذلك، على الإيميل، هذا الإيميل، بحيث ما يعني كل عذر نجد له بإذن الله عز وجل مخرجا بإذن الله عز وجل. طيب الآن نبدأ بإذن الله عز وجل بالكتاب الثاني يا إخوان. الكتاب الأول ماذا كان عنوانه؟ يلا يا شباب لخصوا اللي كتبته. الكتاب الأول إيش كان اسمه؟ الكتاب الأولاني، يلا يا إخوان، نصب إيش؟ نصب الراية إيش؟ كملوه، نصب الراية في تخريج أحاديث على مالك. تمام، حديث الهداية. اليوم نحن نأتي على كتاب ثاني هو الدراية في تخريج حديث الهداية. الكتاب الثاني وهو أمهات، هذا أمهات لما تقول علم تخريج أنت تأتي إلى هذا الكتاب، أنت تأتي لهذا الكتاب. طبعا هناك فرقين بين علم التخريج وبين التخريج. يعني عندما أقول لك هذا الكتاب يختص بعلم التخريج وهذا الكتاب يختص بالتخريج، ما الفرق بينهما؟ أختي ربيع أظن المشكلة عندك ترى، لأنه ما حد يشكي من الصوت إلا أنت، فأظن الإشكالية عندك، بارك الله فيك. عندما نقول هذا الكتاب يعلمك علم التخريج، أي أنه يشرح لك القواعد الذي في أصول التخريج، كالكتاب مثل كتاب الطحان، كتاب الدكتور الفلاني، كتاب الدكتور وهكذا. أما كتاب مختص بالتخريج، يعني مثلا عندما أذكر لكم إرواء الغليل للشيخ الألباني، إرواء الغليل للشيخ الألباني، هل هو كتاب تخريج أم كتاب علم التخريج؟ يعني هذا الكتاب يهتم بالتخريج أم يهتم بعلم التخريج؟ إرواء الغليل الذي يخرج أحاديث مناهج السبيل، ما هو؟ إذن هو كتاب تخريج، هذا الفرق بينهما. الفرق بين علم التخريج وبين التخريج سوف نأتي إن شاء الله بالتفصيل هذا الكلام، من أجل فقط أنه بعض الطلاب يستوضع علي ويستشكل بعض الأمور. علم التخريج والتخريج، علم التخريج هو الكتاب الذي يبحث في أصول التخريج، كيف تخرج الحديث من مصادره الأصلية. كتاب تخريج هو الكتاب الموجود في داخله تخريج الأحاديث. فالدراية في تخريج أحاديث الهداية، هذا كتاب في أصول التخريج أم في التخريج؟ يعني في علم التخريج أم في التخريج؟ الدراية في تخريج أحاديث الهداية. طبعا هذا الكتاب للحافظ بن حجر العسقلاني هو تلخيص لكتاب مين؟ تلخيص لنصب الرأي اللي أخذناه للزيلعي، هو تلخيص لكتاب نصب الرأي للإمام الزيلعي. طبعا أي كتاب إذا لاحظتوا كثير من الكتب تجد مثلا كتاب تكون مثلا 7 مجلدات، يأتي بعض المؤلفين ويختصره في مجلد واحد. طبعا الاختصار له حسنات وله سيئات. أي اختصار له حسنات وله سيئات. من حسنات هذا الاختصار أنه يسهل على المبتدئ، يعني يستفيد منه إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يجلس، أراد أن يقوم، يبقى عنده الكتاب ويقرأ فيه. إذن يسهل على المبتدئ، يسهل على الباحث، يختصر الوقت أيضا، يختصر الوقت. مثلا كثير من العلماء اختصروا صحيح البخاري وجعله في كتاب، بل جعلوه في كتيب صغير جدا، يعني لاحظتوا عنده في المكتبة كتيب صغير جدا في جميع حديث صحيح البخاري. يسهل من أراد أن يحفظ صحيح البخاري، من أراد أن يرجع إلى حديث صحيح البخاري، يجد هذا الكتاب موجود ليسهل عليه. إذن هذا طبعا فوائد كثيرة جدا، ولكن من باب هذا أنه يسهل على الطالب، يختصر الوقت. لكن هناك ربما يكون عندما أراد أن يلخص هذا، ربما يحذف بعض الأسانيد، يحذف بعض الأمور المهمة التي في الكتاب تجعل الكتاب يفقد معنويته، يفقد فائدته، يفقد القصد الذي من أجله ألف المؤلف هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب اللي هو الدراية، الكتاب المعنى الدراية في تخريج أحاديث الهداية، كتاب رائع جدا، اختصره الإمام ابن حجر باختصار رائع جدا، بحيث يعني حذف ما يلزم حذفه وأبقى ما الشيء المهم الذي لا يخرج الكتاب عن مراده. هذا يعني صفحة من الكتاب، أو ربما حديث من هل اشتغل؟ لا أعرف صراحة، أحاول أضع لكم نموذج. نعم، هذا صفحة من داخل الكتاب، صفحة من داخل الكتاب. شوف الآن، هذا من داخل الكتاب أيها يا إخواننا، هذه النسخة، هذه الصفحة من داخل الكتاب إيش؟ الهداية. هذا نفسه من داخل كتاب الهداية، بالكتاب الموجود الهداية في تخريج حديث شوف الآن كيف يقول. قال المؤلف رحمه الله، مؤلف الكتاب، قال المؤلف رحمه الله بين قوسين حديث النبي العاشر. إذن يأتي بالحديث، تمام، الحديث كامل. قال عاش في المني فغسلين، كان رطبا وفركيا، كان يبس. الحديث كامل، ثم بعد ذلك يأتي بماذا؟ يأتي بكلامه على ثم يأتي بعد ذلك شو ماذا يقول؟ لم أجده بهذا السياق، لذكره الآن، ذكر المؤلف لم أجده بهذا السياق وهو عند البزر. ثم يشرح بعض التخريجات الحديث، وبعض إذا كان هناك فوائد من الحديث. تقريبا هي هذه الطريقة تشبه طريقة نصب الرأي، لأن أصلا نصب الرأي كما قلنا يأتي بحديث الأبواب مرتب على أبواب الفقه، ثم يأتي بحديث الخصوم وغير ذلك من الأمور. فهذه يعني صفحة من كتابنا الداخل كما لاحظتم يعني يذكر فيها كل شيء صراحة. وهذا الأسلوب من قرأ لابن حجر يرى يعني ابن حجر استفاد من هذا الكتاب. يعني ابن حجر يقول لقد استفدت من الإمام الزيلعي. يعني تخيل الإمام الزيلعي ربما لا يعرفه كثير، لأن ربما لو قلت كثير من طلاب العلم هل تعرف الإمام الزيلعي، يقول ربما يقول أعرفه أو لا أعرفه أو سمعت به. أما إذا قلت له ابن حجر يقول لك أعرفه، رغم أن ابن حجر يعني اعتمد على الأسلوب الزيلعي واعتمد على كثير من الفوائد التي استخرجها هذا الجهبذ في كثير من كتبه. هذا صفحة من الكتاب التخريج حديث الهداية، وهو كتاب قيم جدا. يعني لابد كل بيت أن يكون في هذا الكتاب، لكن ممكن ربما بسبب ثمنه أو سبب كثير من الأمور بعض الطلاب يعني فقط يهتم بما كان في المكتب الشامل وغير ذلك من الأمور. طبعا هذه الصفحة الكفة كما يقولون الجلدة، وهو الدراية في تخريج حديث الهداية الكتاب الأصلي، ثم من هو صاحبه، الصاحب هذا يعني هو الدراية وتخريج حديث رواه الإمام ابن حجر. طبعا هذا مع تخريج تجد الآن المعاصرين، تجد المعاصرين لهم أيضا تعليقات ولهم استدراكات على الإمام ابن حجر، أو لهم إضافات أو غير ذلك من الأمور. فلا يخلو كتاب، لا يخلو كتاب من انتقادات أو إضافات أو تعليقات أو تصحيح أو تضعيف. أن هذه يعني كما يقولون غير كتاب الله عز وجل، يعني يحتاج إلى المراجعة وإلى النقد وغير ذلك من الأمور. إذن هذا الكتاب يعني حتى يكون عندكم اطلاع أنكم رأيتم الكتاب أو رأيتم صفحة من الكتاب وغير ذلك من الأمور، حتى يكون، لأنه كثرة يعني لو كنا في مكتب يعني وليس في أونلاين ربما يعني لأتينا بالكتاب نفسه وقلنا للطلاب انظروا هذا الكتاب ومررناه على الطلاب، حتى يكون الطالب على اطلاع إيش الكتاب. لأنه كما يقولون يعني عندما تشرح أنت نظري يبقى الجملة أو الموضوع بعيد عن الطالب، لكن عندما تشرحه مع بعض الصور ربما يستفيد منه الطالب. طبعا هذا أيضا نسخة صفحة أيضا دخلنا، كما قلنا أن هذا الكتاب أيضا على أبواب الفقه في الغسل ثم الوضوء وهكذا، هذا أيضا صفحة من داخل الكتاب. يعني الآن نشوف فصل في الغسل ثم يأتي برقم الحديث. الترقيمات هي كما في الأصل، يعني ما يغير حتى في أي كتاب الأصل ما تغير رقم الحديث، يبقى كما هو، ثم يأتي بتعليقات الشيخ على هذا الحديث. يقول حديث عشر من الفطرة فذكر منها كذا وكذا حتى نهاية الحديث، ثم يأتي بكلامه، قال مصعب هذا الزيادة، قال مصعب كذا وكذا ونسيت العاشرة، وفي الباب عن عمار بن ياسر رفعه، ثم يذكر التخريجات التي تتعلق بهذا الحديث، أقوال العلماء فيه وينقل إليه. فعندما تقرأ يعني تجد أنه يعني كتاب مهم جدا في من يريد أن يقرأ في حديث الأحكام وغير ذلك من أجل أن يستخرج أحكام شرعية، تجد فعلا أنه أمام كتاب عظيم جدا. أيضا يذكر طرق وغير ذلك من الأمور. إذن بطريق مختصرة في الدراية في تخريج حديث الهداية للحافظ بن حجر العسقلاني، هو هذا الكتاب، نعيد، هذا الكتاب هو تلخيص لكتاب الزيلعي، فقد لخص التخاريج. هو إن كان سهلا للمبتدئ ويختصر له الوقت، لكن ليس فيه كبير، شوف، وليس فيه كبير فائدة مع وجود الأصل، هذا إيش مفروغ منه. يعني أي كتاب مع الأصل ليس فيه فائدة كبيرة. يعني لو أتيت لك بصحيح البخاري الأصل وأتيت لك بمختصر صحيح البخاري، المختصر ليس له فائدة كبيرة مع وجود الأصل، لأن الأصل موجود خلاص، ما عندنا مشكلة فيه. فقل ليس له فائدة كبيرة مع وجود الأصل، لأنه مبني على التخريج والاستقصاء والتوضيح وإتمام الفائدة، وليس في كلام الزيلعي حشو أو استطراد. هذا الذي قلنا له الأسبوع الماضي، أن الإمام الزيلعي عندما ألف هذا الكتاب لم يكن عنده استطراد، وهذه عادة أيضا حتى أسلوب ابن حجر الذي أخذه من الإمام الزيلعي، ما كان عنده أسلوب استدراج وحشو ومجرد كلام، كان يأتي بالكلام يعني كلام علمي يأتي به وضعه، وربما يأخذ معه يعني وقت كبير لجمعه ووقت كبير أيضا لتفريغه. فالتلخيص كما قلنا يقلل من قيمة الكتاب ومن أصل الكتاب وغير ذلك من الأمور. ربما بعض المؤلفين أو بعض المختصرين للكتب قد يقلل من شأن هذا الكتاب، بحيث أنه يحذف الأسانيد، يحذف بعض الكلمات الموجودة، بل أيضا ربما يؤدي إلى تصحيف ببعض الكلمات، كما لاحظتم كثير من كما قال العلماء أصلا، يعني كثير من سمعنا أكثر من عالم يقول أن المختصرات قد قضت على الأصول، يعني المختصرات هذه قضت على الأصول، لأنه ربما هذا المختصر يأتي به طالب علم وليس عنده إلمام باللغة وغير ذلك، يعني كما يقولون يخربط الكتاب خربطة ولا يستفيد منه طالب العلم بعدها. إذن هذا الكتاب الثاني هو الكتاب الدراية في علم في تخريج الحديث الهداية الإمام ابن حجر العسقلاني. طيب، حدا عندي سؤال عن هذا الكتاب؟ فقط طبعا آخر شيء راح أذكر كل الكتب، يعني آخر شيء راح أذكر الكتب وكل كتاب لمن ومن لخصه ومن اختصره وغير ذلك من الأمور، بحيث يسهل الحفظ. يعني الآن كل طالب الأصل بعد أن ينتهي من أظن 6 أو 8 كتب لابد أن يكون عنده ملخص حتى لو سطرين بكل كتاب، لمن، من المؤلف، من الذي اختصره، وجملة عامة عن هذا الكتاب، إيش فائدة هذا الكتاب، حتى يكون على اطلاع بأهمية الكتب هذه التي بين يديه. أنا وضعت آخر شيء جدول ربما يعني بسيط جدا، كل كتاب ومن مؤلفه ومن ملخصه ومن الفائدة منه حتى يستفيد منه الطالب، وأيضا في أي فقه يتبع هذا الكتاب. الكتاب الثالث الذين حضروا أو نظروا في الأصول، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير. الكتاب الثالث التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير. طبعا هذا أيضا الكتاب كما قلنا هو كتاب، يعني أي كتاب نافع كثير جدا، أيضا لخص به الحافظ ابن حجر العسقلاني. تخيل أن كما يقول ابن حجر العسقلاني يعني كل كتبه ما شاء الله مفيدة، فكيف بتلخيصاته؟ لخص به كتاب إيش، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير. يعني أتى إلى هذا الكتاب اللي هو البدر المنير، ثم طبعا البدر المنير لابن الملقن، البدر الكبير لابن الملقن، لخصه ابن حجر العسقلاني في هذا الكتاب، واسمه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير. كتاب الشرح الكبير، كتاب الشرح الكبير هو عمدة أو من هذا في الفقه الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي، للرافعي. هذا الكتاب شرح فيه كتاب الوجيز. شوف الآن صار عندكم خربطة، 4 كتب كل واحد اختصار وشرح لكتاب آخر. شرح فيه كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي. يعني عندنا الآن كتاب الأصل لأبي حامد الغزالي، ثم بعد ذلك جاء الرافعي، ثم بعد ذلك جاء ابن الملقن، ثم بعد ذلك جاء ابن حجر العسقلاني بهذا الترتيب. يعني الأصل ثم اختصره أو شرحه وهكذا. يعني الآن ابن حجر شرح كتاب ابن الملقن، ابن الملقن شرح كتاب الرافعي، والرافعي شرح كتاب الغزالي. فعندنا 4 كتب. الكتاب الأولاني هو الذي لابن حجر العسقلاني، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير، ثم بعد ذلك يأتي البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ثم بعد ذلك يأتي الشرح الكبير، ثم بعد ذلك يأتي الوجيز. يعني 4 كتب وكلهم ما شاء الله عمدة في الفقه الشافعي، كلهم عمدة في الفقه الشافعي. طبعا أبي حامد الغزالي الذي توفاه الله عز وجل في 505، قبله كان الرافعي في 623 هجرة، طبعا كل هذه الأمور هجرية. ثم بعد ذلك جاء ابن الملقن في 804، وابن حجر 852. يعني ابن حجر 852 توفى الله عز وجل، وقد أنتج لنا ما شاء الله موسوعات، بل أنتج لنا مكتبات يعني تعجز ربما طلاب العلم عن إنتاج 1% مما أنتجه ابن حجر وغيره طبعا من الأئمة الكبار. طبعا الشرح الكبير يعني هذا كتاب مهم، لذلك اهتم به كثير من العلماء. الشرح الكبير اهتم به كثير من العلماء، بل خرجوا أحاديث هذا الكتاب قبل ابن حجر 5 وبعد ابن حجر 1. يعني قبل ابن حجر اهتموا فيه 5، خرجوا حديث هذا الكتاب، منهم سراج الدين ابن الملقن، وعز الدين ابن جماعة، وحفيده سبحان الله وحفيده بدر الدين ابن جماعة، وأبو أمامة النقاش، والزركشي. 5 قبل ابن حجر خرجوا أحاديث الشرح الكبير. ثم جاء ابن حجر، ثم جاء بعد ابن حجر مين؟ السيوطي رحمة الله عليهم جميعا في كتابه، وهو يعني شمل نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير. يعني الذين اهتموا بهذا الكتاب قديما قبل الآن، ربما الآن في كمان علماء اهتموا بهذا الكتاب في الفقه الشافعي كثير ربما، لكن قدماء يعني لحد 911 وفاة الإمام السيوطي 911 كان سبعة مهتمين، خمسة قبل ابن حجر وابن حجر رحمة الله عليهم، ثم الإمام السيوطي اهتموا بهذا الكتاب. طبعا اهتمام العلماء، اهتمام إخوان العلماء بهذا الكتاب يعني خاصة الجهابذة، تقول الإمام ابن حجر، الإمام السيوطي، ابن الملقن، ابن جماعة، هؤلاء جهابذة في التخريج وفي علم التخريج وأيضا في الفقه واللغة والبلاغة وغير ذلك من علوم الآلة كما يقولون، اهتموا بهذا الكتاب. يعني تخيل جهابذة يهتمون بهذا الكتاب، فسبحان الله، يعني تجد اهتمام العلماء لبعض الكتب أكثر من بعض الكتب، دليل على المعلومات الموجودة داخل هذا الكتاب. طبعا هذا الكتاب أيضا الدراية أو هذا طبعا هو مصدر مهم جدا لمن أراد أن يتبحر في أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام الذين يستدلون بها الفقهاء في شتى المذاهب، في الفقه الشافعي المالكي حنفي بأي فقه في شتى المذاهب يعتمدون على هذا الكتاب، لأنه مصدر مهم جدا لأحاديث الأحكام. من أراد أن يكتب رسالة ماستر أو دكتوراه أو بحث في أحاديث الأحكام يرجع إلى هذا الكتاب، وإلى من خرج ومن لخص هذا الكتاب يجد فيه أشياء عجب صراحة. يعني عندما تقرأ مثلا لبعض العلماء، أنا مثلا أميل كثير القراءة في كتب ابن حجر، تجد أنه يصدر في أشياء لا تخطر على بال. يعني إذا استدر في اللغة، ذهب في اللغة، تجد أنه ذهب بك إلى غابة وقد أضاعك في هذه الغابة. إذا أراد أن يكتب بالفوائد التربوية أو الأحكام الفقهية أو غير ذلك من الأمور، أو التخريج أو التصحيف وغير ذلك، تجد أنه جهبذ وتجد أنه عالم في هذا الموضوع. طبعا أيضا هذا الكتاب، هذا الكتاب الذي الآن تلخيص الحبير، أيضا له تشابه كبير جدا في كتاب الدراية الذي كان معنا قبل قليل، له يعني من حيث الترتيب على أبواب الفقه. الآن سوف نعطيكم نماذج من حيث الترتيب على أبواب الفقه، كما يقولون يعني في تشابه كبير جدا بهذا الكتاب. أعطيكم نسخة من الكتاب، هذا نموذج من التخريج، من التخريج أيضا داخل الكتاب. شوف بعد أن ذكر قال حديث علي أن العباس صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له، قال أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم، وهكذا يذكر كامل. يعني هذا التخريج يعني تحتاج الآن إلى الموسوعة ربما، ولا تتقنه هذا التخريج الذي كان يخرجه الأئمة القدامى بهذا التخريج الذي، وهذا دليل طبعا على ماذا؟ دليل على الموسوعة الذي كان يتمتع بها، الموسوعة التي كان يحفظها بالحكم على الحديث. طبعا الكتاب الصفحة الأصلية هذا سبحان الله كويس، هذا الكتاب شوف حتى سبحان الله الكتاب نفسه يدخل السرور إلى نفسك، يعني تجد أنه ترتاح عندما ترى الكتب زي هذه، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، سبحان العنوان حتى الرافعي الكبير، تجد يعني أنه كتاب يعني عملاق أبي الفضل بن حجر العسقلاني الشافعي. طبعا الآن اللي تموا فيه الجدد والعلماء المعاصرين وقبلهم كثر، لأن هذا يعني كتاب مهم جدا، يعني في هذا الكتاب يعني كتاب مهم جدا في وعمدة في الفقه الشافعي، يعني لا يخلو بيت شافعي من هذا الكتاب، لا يخلو. حتى وجدت ليس كثير من بعض العلماء يجد عنده هذا الكتاب، هو ليس شافعي، لأنه يعني كما قال من ثمرة العلم أو طلبة العلم أن يكون عندك، يعني ليس كتاب واحد في مذهب معين بل في عدة مذاهب حتى تستطيع أن تجمع الآراء الفقهية إن أردت. لكن بعض الطلاب العلم المتأخرين خاصة يعني اتكلوا على المكتبات واتكلوا على الأمور الصوتية والحاسوب وغير ذلك من الأمور، وهذا يضعف صراحة، يضعف الذاكرة، يضعف التخريج، يضعف غير ذلك من الأمور. لكنه طبعا لا ينكر حسناته صراحة، لا ينكر حسناته، خاصة بعض طلاب العلم عندهم ظروف نتيجة البلاد، نتيجة الهجرة، نتيجة السفر وغير ذلك من الأمور. يعني مثلا أنا أرجع كثير للحاسوب، لأنه هذه الكتب لا أجدها أصلا يعني في أي مكتبي هنا، وإن وجدتها تكون يعني تحتاج إلى أمور كثيرة، لكن في مثلا في بلاد لا تعيش فيها يجد كتب، إذا دخلت المكتبة ربما تحتاج إلى أشهر حتى فقط تقرأ عناوين الكتب. حتى يعني ذهبت إلى بعض العلماء في الأردن وعنده مكتبة يعني طابقين ما شاء الله، تحتاج إلى ربما شهرين ثلاثة فقط تقرأ العناوين فقط، يعني ليس تقرأ الكتب، تقرأ العناوين فقط، لأنه يعني مصفط الكتب، هذا للفقه، هذا للحديث، هذا كذا. فبعضهم يعني عنده يعني سبحان الله عنده الكتاب أغلى من البيت، أغلى من الولد، أغلى من وهكذا، لأنه يهتم بالكتاب. يعني بعضهم إذا عنده يشتري كتاب ربما، يعني أعرف كثير من طلبة العلم الآن هو ما شاء الله على درجة علمية عالية، يقول كنت أمشي مسافات من الجامعة الأردنية إلى البيت حتى يعني أخذ ثمن هذا الثمن الباص وغير ذلك حتى أشتري به كتب. ولكن سبحان الله، الله عز وجل وفقه، والآن إذا أراد أن يطبع كتاب يطبعه ربما بمليون أو بنص مليون، لأنه يعني تعب بحياته في بداية الطريق، والآن يعني الله عز وجل يسهل له أمور كثيرة. النت هذه مشكلة، طب مش مشكلة، اللي عنده مشكلة بالنت التسجيل موجود يا إخوان، التسجيل موجود. أنا لا أريد أن أشغل الميكسلر صراحة حتى لا يعتمد الطلاب على الميكسلر، لأنه بل حاب يشاهدوا على اللوح، هذا الذي أريده، حتى ينتبهوا معي على اللوح ويكون على انتباه باللوح، هذا هو السبب الرئيسي وليس عجز وليس أي شيء، حتى يبقى الطالب على انتباه باللوح. أنا اللوح نستخدمه كثيرا بعض المحاضرات، كل اعتمادنا على اللوح، فلو شغلنا الميكسلر ما في لوح بالميكسلر فهي مشكلة. فأنت مين مكان يعني يحضر، من استطاع أن يحضر ويفصل معه وغير ذلك ما عنده إشكالية، التسجيل موجود، يسمع بعد المحاضرة، التسجيل موجود معك أسبوع كامل، ما في إشكالية بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل. طبعا نلخص الآن بشكل مرة أخرى عن التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير الرافعي. شفتوا الآن الغلاف شرح حديث الرافعي الكبير فقط، يعني لا مشاحة بالاصطلاح، كلهم يرجع للرافعي رحمة الله عليهم، هو تصنيف ابن حجر، تصنيف ابن حجر. طبعا هذا الكتاب هو تلخيص للبدر المنير كما قلنا لابن الملقن، وكتاب الشرح الكبير في الفقه الشافعي للرافعي، شرح فيه الوجيز للإمام أبي حامد الغزالي رحمة الله عليهم جميعا. طبعا كما قلنا قبل ابن حجر اهتم خمسة بهذا الكتاب، اهتم خمسة، حد يتذكر أحد منهم الخمسة الذين قبل ابن حجر وواحد بعد ابن حجر اهتموا بهذا الكتاب، اهتموا بكتاب الوجيز للإمام الغزالي، هل أحد يتذكر من هم الذين قبل ابن حجر ومن هو الذي بعد ابن حجر الذين اهتموا بهذا الكتاب، الذين كانوا معي أو يعني مستوعبين الأمر أو هاي إخوان، هل أنتم معي إخوان؟ نعم، بدي الجواب ابن جماعة، نعم الجد والحفيد، تمام الجد والحفيد ابن الموقن، بعد اثنين أيضا، وابن النقاش. طبعا ابن النقاش الآن ربما لا أحد يعرفه أصلا، لكن سبحان الله من جهابث العلماء، والزركشي جميعا رحمة الله عليهم، والذي بعده الإمام السيوطي. طبعا الإمام السيوطي إخوان لو تقرأ ما هو يعني الإمام السيوطي في أي فن تجد له مؤلفات، في أي فن بدك إياه تجد للسيوطي مؤلفات، وإن درست عن سبب ذلك سوف تتعجب، والله سوف تتعجب. يعني أنا قرأت قبل أسبوع عن سبب يعني لماذا الإمام السيوطي في جميع الفنون، حتى بعض الفنون يعني ربما يعني المرء يستحي أن يقرأ في هذه الكتب، لأنها يعني في بعض الفنون تجد أنه فعلا في كل فن خاضه كتب به ما شاء الله، وكتب الآن يعني في التحقيق وفي التخريج وغير ذلك من الأمور. فإن أحد منكم استطاع أن يقرأ في يعني حياة الإمام السيوطي ومرافقته للعلماء وغير ذلك سوف يجد متعة بإذن الله عز وجل. طبعا نأتي أظني آخر كتاب هو اليوم، طيب ربما نأتي على شيء آخر حتى ما تملون من الكتب، نأخذ يعني كتابين. طبعا قلنا الآن الفرق بين العلم التخريج والتخريج يعني أصبح واضح عندكم، حتى فقط نغير ثم نعود إلى كتاب حمل الأسفار نعود له. طبعا الفرق بين علم التخريج وبين التخريج، علم التخريج كما قلنا يعني تعريفه كما أخذنا هو القواعد والطرق التي يتوصل إليها الباحث لمعرفة الحديث وعزوه إلى مصادره مع بيان درجته بالألفاظ الإصطلاحية. بالألفاظ الإصطلاحية وهذا مهم راح ندرس إن شاء الله إيش الألفاظ الإصطلاحية إيش قصده. يعني إذا أردت أن تأخذ حديثا من أصول ماذا تقول؟ إذا أردت أن تأخذ حديث من فروع من كتاب ليس أصل ماذا تقول؟ هذه الألفاظ مهمة جدا يعني حتى لطالب الحديث وحتى لمن أراد أن يشتغل في هذا العلم. هذا علم التخريج. أما التخريج نفسه إيش هو؟ هو عمل الباحث، عمل الباحث في تخريج النصوص، عمل الباحث في تخريج النصوص. فهذا هو الفرق إخوان حتى تفرقون بين علم التخريج وبين التخريج، حتى يعني ما يشكل عليكم غدا إذا سألكم حدا ما الفرق بين علم التخريج وبين التخريج يقول لا مو نفس الشيء، ما في فرق، لا في فرق إخوان واضح جدا، بل يعني نكاد نقول أنه هناك انفصال بين علم التخريج وبين التخريج. طيب طبعا كما قلنا لكم، لأن ذكرنا لكم أمثلة مثلا كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان الذي هو مقرر عليكم، أو كتاب الدكتور، أو كتاب أي كتاب، خذ أي كتاب لأنه التي في التخريج يعني كثير كتب في التخريج ودراسة الأسانيد وخاصة للمعاصرين يعني أبدعوا بها. مثلا كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، هذا كتاب بإيش؟ هل هو في أصول التخريج أم بالتخريج؟ هذا اللي تدرسوه الآن حاليا، هذا الكلام في إيش؟ في علم التخريج. في علم التخريج يعني يعلمك كيف تخرج الحديث، يعلمك كيف تخرج الحديث. طب الآن لو قلنا إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ الألباني، تقول هذا كتاب في التخريج، لأن كل عندما تقرأ في رغم أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ورحمة الله جميعا السابقين أنه يذكر أحيانا كثير من الأصول في تخريجاته، وهذا كثير يعني ربما كثير من طلاب العلم يجمع هذه الأمور ويخرجها إن شاء الله في كتاب كثير، مثلا يقول مثلا الأحكام الفقهية والأحكام العقائدية في كتاب كذا، الأحكام وهكذا يستخرج الأصول من كتب الشيخ الألباني. فعندما خرج هذا الكتاب هو كتاب تخريج، يأتي إلى الحديث ويذكر حكم العلماء عليه تصحيحا أو تضعيفا أو غير ذلك من الأمور. هذا هو الفرق بين التخريج وعلم التخريج. واضح؟ أظن واضح ترى، أنا بعيد كثير واضح، ربما السرعة عندي كذلك تؤدي إلى يعني مشكلة عندكم، لكن إن شاء الله نستدرك هذه الأمور بأي سؤال. يعني كل مرحلة أتوقف ثم أسأل، إن كان عنده سؤال لم يستدرك أمر ما عندك إشكالية. أيضا التسجيل واضح، وأيضا الأسئلة بعد هذه هي تلخص كل المحاضرة، أصلا تلخص كل المحاضرة يعني، فكونوا معي بارك الله فيكم. طبعا أنواع التخريج إخوان، أنواع التخريج ينقسم التخريج إلى ثلاثة أقسام. تخريج مختصر إجمالي أو تفصيلي أو وسط. يعني عندما نقول لكم مثلا، ربما كلكم الآن تحفظون كتب تخريج مختصر، مثلا تخريج مختصر شو يعني تخريج مختصر؟ يعني فقط من خرجه وفي أي باب، فقط يعني اختصر التخريج. مثلا عندما تأتي من الكتب التي اعتنت في التخريج المختصر مثلا روع الجامع الصغير للسيوطي، جامع مختصر ما أسهب به الإمام السيوطي، روح أيضا على التغيب والترهيب للمنذري، على خلاصة البدر المنير لابن الملقن، المغني عن حمل الأسفار الذي سوف ندرسه الآن بعد قليل، هذه كليات هذه المؤلفات في التخريج المختصر، في التخريج المختصر الإجمالي كما يقولون. في يجد أن المؤلف فقط يخرج الحديث ثم يعني يذهب إلى الحديث الذي بعده، فقط اختصار اسمه تخريج مختصر. فهذا يفيد طالب العلم إذا أراد أن ينقل للعوام، يعني طالب علم سألوه عن حديث ما بيستطيع يقول والله يأتي إلى الحديث المطول إلى تخريج مطول ويقول رواه فلان وهذا ضعيف وقال عنه كذا فيه علة، هذا ما يفهمه العوام. يعني إذا أتيت العامي وتأتيه بتخريج يعني يقول لك خلاص مرة ثانية ما بسألك، ترى خلاص بدور على واحد ثاني أحسن لي. تحتاج أنت إلى ماذا؟ إلى تخريج مختصر، تقول هذا الحديث صحيح خلاص، بعد ذلك إن سأل عنك لماذا صحيح تقول له موجود في الكتاب الفلاني، ارجع إلي وأنا أتيك بالكتاب وأتقرأ إن أراد أن يستفسر. طبعا ما فائدة التخريج المختصر؟ إيش فائدة التخريج المختصر؟ يعني نقول تخريج مختصر، طب شو فائدته؟ التيسير على طالب العلم، التيسير على الباحث وطلب العلم للحصول على المقصد، هذا هو المقصود فيه. كذلك رياض الصالحين نعم له يعني تخريجات لبعض العلماء، وهذا اسمه تخريج مختصر. تخريج مختصر، فقط يذكر الحديث ويعزوه إلى مصدره، وإن كان هناك جزء صفحة اسم كتاب يذكره، هذا اسمه تخريج مختصر. تخريج مختصر مثلا، مثال مثلا نقول مثلا أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب رفع الصوت في المسجد، ونذكر الباب الجزء والصفحة ورقم الحديث، هذا تعودناه. نفس التخريج أخذناه بالبحث العلمي يا أخواني، كان معنا بالبحث العلمي، هذا هو اسمه تخريج مختصر. تخريج مختصر هذا هو تخريج مختصر، أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب كذا باب كذا، الجزء الباب الجزء ثم الباب ثم الصفحة ثم من حديث عمر بن الخطاب بلفظ، إذا أردنا أن نخرج حديث إنما الأعمال بالنيات اسمه تخريج مختصر، خلاص انتهينا من هذا التخريج. إذا أردنا أن نأتي إلى التخريج المفصل، التخريج اللي الموسع التفصيل اللي فعلا أنه يعني تجد أن الباحث تعب حتى وصل للمعلومات وجمع وغير ذلك، مثلا تعال إلى كتاب تغليق التعليق لابن حجر العسقلاني، تجد أنه تفصيلي جدا، الذي وصل الحديث المعلقة تجد أنه يعني تفسير تخريج مفصل لابن حجر. أيضا نصب الراية وتخريج أحاديث الهدائي اللي أخذناه الآن لإمام الزيلعي أيضا تخريج مفصل، البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي اللي ذكرناه قبل قليل لابن الملقن أيضا تخريج تفصيلي جدا، أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة والضعيفة للشيخ الألباني أيضا تخريج مفصل، يعني ربما الحديث يذكر الشيخ في 5-6-7 صفحات حتى يعطيك كامل الروايات التي تتعلق بهذا الحديث. طبعا هو في هذه الكتب التي ذكرناها التخريج الموسع والتفصيلي طبعا يذكر الحديث، يذكر مخرج الحديث، من روى الحديث، طرق الحديث، بيان ألفاظ الروايات، درجة كل رواية، الكلام على رواية جرحا وتعديلا وغير ذلك من الأمور. يعني عندما تقرأ به في الحديث الواحد أنت تحتاج ربما إلى 30-40 صفحة فقط في حديث واحد، أو ربما أكثر ربما أقل، حتى تستطيع أن يكون عندك إلمام بهذا الحديث. يأتي النوع الثالث، هو تخريج الوسط بين المسهبي وبين المختصر، هو تخريج الوسط، يعني له موسع وله مختصر بالوسط. مثل إيش؟ كتاب ابن حجر الدراية في تخريج حديث الهداية، أو التلخيص الحبير لابن حجر كذلك، هذه الكتب اثنين في التخريج الوسط. في تخريج الوسط يعني يذكر المصدر، يذكر الباب، يذكر الكتاب، ولا يبالغ بالتوسيع، ولا يبالغ في التوسيع. واضح يا اخوان نوع التخريج؟ طيب الان هذا اللي ذكرت لكم مهم، انه هناك كتب تخريج، يعني لمن يهتم مثلا في الفقه الحنفي، هناك كتب فقه معتمدة في الفقه الحنفي، وهذا يجب على كل طالب أن يحفظهن، يعني هذول لازم يحفظهن، لأنه لا يمكن طالب مثلا يخلص بكالوريوس وماستر ودكتوراه ولا يعرف هذه الكتب، مثلا الفقه الحنفي الحنبلي المالكي وغير ذلك. مثلا في الفقه الحنفي، هل تذكرون كتاب الفقه الحنفي؟ مثلا نصب الراية في الفقه الحنفي، نصب الراية لحديث المرغناني للإمام الزيلعي في الفقه الحنفي، أيضا الدراية في تخريج حديث الهداية أيضا في الفقه الحنفي، هذول اثنين في الفقه الحنفي. نأتي إلى الفقه المالكي، الهداية في تخريج حديث البداية للقرطبي أيضا هذا الفقه المالكي. نأتي إلى الفقه الشافعي مثلا، تخريج حديث المهذب للشيرازي، تخريج حديث المهذب للشيرازي، طبعا يكون الأصل في الفقه هذا، يعني مثلا المهذب في الشافعي تخريجه، فسوف يكون إيش في الفقه الشافعي. أيضا البدر المنير أخذناه قبل قليل بدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في شرح الكبير للرافعي، هذا في الفقه إيش الشافعي. التلخيص الحبير في تخريج شرح الوجيز أيضا للرافعي، هذه كل الكتب هذه تعتبر أمهات في الفقه. في الفقه يعني مثلا تريد فقه الشافعي مباشرة، إيش عندك الكتاب فقه الشافعي، تذهب إما إلى تخريج الحديث المهذب أو البدر المنير في تخريج الحديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، أو تذهب إلى التلخيص الحبير وهكذا. تريد فقه حنبلي تروح إلى أروى الغليل في تخريج حديث منار السبيل لابن ضويالي، وهو كان اعتنى به الشيخ الألباني رحمة الله عليهم. طبعا تريد أنت كتب في الأصول تذهب إلى تخريج أحاديث المختصر الكبير لابن الحاجب الذي تم به محمد بن أحمد المقدسي. تريد في التفسير مثلا تروح لتحفة الراوي في تخريج الحديث البيضاوي، هذا في التفسير. مثلا تخريج الحديث الكشاف للزمخشري، الكافي الشافي في تخريج الحديث الكشاف للزمخشري أيضا. تريد كتب في التصوف، مثلا المغني عن حمل الأسفار الذي سوف الآن نأخذه، المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، هو في التصوف، هذا مختص في التصوف، هذا من الكتب التي في التصوف. تريد كتب في السيرة، تذهب إلى مناهل الصفا في تخريج حديث الشفاء للقاضي عياض. أيضا القاضي عياض إخوان، من يقرأ للقاضي عياض أيضا يجد عنده يعني لمحة وأسلوب ابن حجر، يجد عنده أسلوب ابن حجر كذلك في أحيانا في التوسع. أيضا في كتب العقيدة، تريد كتب العقيدة في تخريج حديث شرح العقائد لسعد الدين التفتزاني لإمام السيوطي أيضا اهتم فيه، هو التفتزاني نعم 791 توفى رحمه الله عليه، والإمام السيوطي شوف الآن معظم من الإمام السيوطي يعني له يعني عمل كبير بهذه الكتب. هذه أمهات الكتب، يجب عليك كطالب علم أن يكون عندك إلمام بها، أو يكون أقل ما فيه عندك فهرس. يعني دخلت كثير مثلا عند بعض المشايخ غير ذلك عنده فهرس، إذا سألته عن الفقه الشافعي يقول لك هذه الكتب في الفقه الشافعي، سألته عن كتب في الفقه الحنفي يقول لك هذه الكتب في أمهات الكتب في الفقه الحنفي، في التفسير في العقيدة في كذلك. يجب أن يكون عند كل طالب فهرس في هذه الأمور، سواء أمهات الكتب أو في الوفيات، يعني تاريخ الوفاة لكل عالم من أجل يستفيد منها في التخريج. والله ليس عند، إذا أردت أبحث لك عنه إن شاء الله تجده في المكتب الشاملي التفتزاني، موجود في المكتب الشاملي، أو تذهب إلى الكتب التي اعتنى بها الإمام السيوطي تجد هذا الكتاب موجود به بإذن الله عز وجل. طبعا الآن بشكل مختصر، أنت كمخرج أو أنت تريد أن تخرج الحديث، تريد أن تأتي بالحديث، ما هي الوظائف التي لابد أن تقوم بها؟ إيش وظائفك الآن؟ أنت كدارس للتخريج أو دارس للعلم الأسانيد، إيش وظيفتك الآن؟ لابد أن تحدد الطريقة المناسبة التي لابد أن تتبعها. سوف نأتي إلى 5 طرق أو 6 طرق في الأسبوع القادم إن شاء الله والذي يليه، طرق تخريج الحديث أو طرق علم التخريج ودراسة الأسانيد. نأتي إلى عدة طرق، ربما أنا أرتاح للطريقة الأولى، أنت ترتاح للطريقة الثانية، أو أحيانا يحكم عليك الحديث نفسه باتخاذ طريقة معينة. أيضا استخدام العبارات الاصطلاحية التي كما قلنا تعبر عن المصدر أو تعبر عن الفرع. أيضا عزو الحديث إلى مصدره أو إلى مصادره، المقارنة بين الألفاظ، إذا جاء عندك الحديث كيف تقارن بين الألفاظ، اسم صاحب المتن اللي هو راوي الحديث من هو، لابد هذا أن تذكره اللي هو مخرج الحديث، درجة الحديث أيضا كما قلنا في علم التخريج قلنا أنه تعزو إلى مصادره، وأحيانا تذكر تخريج الحديث، وقلنا ماذا تعني أحيانا، أي أنه لابد أن تذكر درجة الحديث عندما لا يكون الحديث معروف للباحث أنه صحيح. مثلا عندما تقول رواه البخاري في صحيح، خلاص معروف أنه صحيح في مسلم وغير ذلك معروف، لكن أحيانا تذكر مثلا رواه الدارمي أو القرطبة وغير ذلك، لابد أن تذكر هنا درجة الحديث حتى تريح القارئ أو تريح الباحث الذي بعدك بهذه الأمور. أيضا توثيق المعلومات يا إخوان، أهم شيء في الباحث هو توثيق المعلومات، توثيق المعلومة يعني شرعا قانونا أنت يجب أن تتحلى بهذه الصفة. شرعا الإسلام حظنا على إيش؟ عزو الكلام إلى قائله، من زكاة العلم، من كذا، عزو الكلام إلى قائله. أنت عزو الكلام إلى قائله يا إخوان، والله قال فلان كلام، تعزو إلى قائله وانتهى المشكلة. أما أن كما يقولون يعني تلوي كما يقول النص وغير ذلك من الأمور، هذه الأمور يصبع على الراوي أو الباحث، يصبع عنده نقطة حمراء في أمور التخريج، وربما بعد ذلك يتموه بالسرقة ويتموه بغير ذلك من الأمور. فلا بد على الطالب أن يتحلى بالأمانة العلمية، تم بتوثيق المصادر، وليس عيبا يا إخوان، ليس عيبا تذكر الله رواه فلان وقاله فلان وغير ذلك، بل هذا هو ديننا، وهو الأسانيد، علم الأسانيد هو دين لابد أن نتحلى به. أيضا قانونا أنت تعاقب إذا ثبت أنك قد أخذت معلومة ولم تعزوها أو سرقت معلومة، أنت قانونا تعاقب، فكلاهما يعني يرشدك إلى توثيق المعلومات، أيضا ترتيب المصادر، وسوف نأتي لها بإذن الله عز وجل كيف ترتب المصادر التي تستخدمها. طبعا كما قلنا الآن العبارات الاصطلاحية هذه مهم جدا إخوان. العبارات الاصطلاحية مثلا أخذت حديث من من من من أصل، مثلا أخذته من صحيح البخاري صحيح مسلم، وذكرنا إيش يعني مصادر أصلية. الأسبوع الذي فات ذكرنا المصادر الأصلية، قلنا إذا أخذته من مصدر أصلي نقول أخرجه البخاري، خرجه البخاري، رواه البخاري، هذه المصطلحات أخرجه، خرجه، رواه، لابد يعني أن تستخدمها. إذا ذهبت إلى مصدر فرعي، مصدر فرعي تقول إيش؟ ذكره، أورده، وهكذا. حتى في الدراسات الغير عربية هناك فرق بين المصدر الأساسي وبين المصدر، بين المصدر الأصلي وبين المصدر الفرعي، يعني حتى في الصياغة، حتى في التوثيق تختلف، حتى في التوثيق تختلف، وذكرنا ذلك في مادة البحث العلمي هذا الأمر، عندما نأخذ من مصدر فرعي ماذا نعمل ومن مصدر أساسي ماذا نعمل. تضعوا روابط بارك الله فيكم، لو تكونوا معي بارك الله فيكم، حتى ما تشغلوني وتشغل الطلاب داخل القاعة، لأنه يعني ربما يسبب نوع الإزعاج. بارك الله فيكم. طيب يعني ربما يعني كما يقولون هناك مصادر، أعطوني مصادر مثال، مثلا مصادر فرعية ومصادر أصلية، مصادر فرعية ومصادر أصلية، أعطوني مثال واحد بس على مصادر أصلية ومثال واحد على مصادر فرعية حتى يعني نشبك هذه المادة بالمادة الأخرى. طبعا احيانا تجد تلخيص او اختصار لكتاب يذكر فيه السند وبعضها لا يذكر فيه السند. مثلا هناك كتاب لابن حجر اسمه المطالب العليه، وايضا كتاب اخر كتاب اتحاف المهره باطراف العشره، كلاهما هذول اثنين لابن حجر احتفظ بالسند، يعني سند الحديث احتفظ به. المطالب العليه او كتاب اتحاف المهره باطراف العشره ذكر السند، هذا اسمه مصدر فرعي. مصدر فرعي هناك مصادر فرعية لم تهتم بالسند، يعني حذفوا السند، حذفوا السند. مثل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ما احتفظ بالسند، أظن كلاهما مصدر فرعي، كلاهما مصدر فرعي وليس مصدر أصلي. طبعا كما قلنا تذكر اسم صاحب المصدر، يعني هذا الكتاب لمين، تقول مثلا البخاري، مسلم، أبو داود وغير ذلك من الأمور، تذكر اسم الكتاب، اسم الكتاب كصحيح البخاري صحيح مسلم، تذكر العنوان، يعني كما قلنا العنوان هو الكتاب، الباب، الترجمة، مثل كتاب الصلاة باب استقبال القبلة، أو كتاب الحج باب الوقوف بعرفة، هذه الترتيب طبعا اللي فيها. طبعا أعطوني كتب مرتبة على أبواب الفقه، كتب مرتبة على أبواب الفقه، كتب مرتبة على أبواب الفقه. تمام، الكتب الستة كلها على باب الفقه، الكتب الستة كلها على مرتبة على باب الفقه. طيب أعطوني كتاب مرتب على أسماء الصحابة، كتاب مرتب على أسماء الصحابة، أسماء الصحابة، مسند الإمام أحمد. طبعا بدك تأخذ حديث من مسند الإمام أحمد، كيف تقول من مسند الإمام أحمد؟ تقول رواه أحمد في مسنده، تذكر الجزء والصفحة في مسندي كذا، لأنه هو مسانيد، مسند أبو هريرة، مسند كذا، مسانيد، تقول رواه أحمد في مسنده بين قوسين الجزء والصفحة، ثم تغلقه في مسندي أبي هريرة أو في مسندي أبي بكر أو في مسندي غيره من الصحابة رحمة الله عليه. أو أحيانا ربما تذكر مثلا تقول أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة باب سترة المصلي الجزء الصفحة كم رقم الحديث من حديث أبي هريرة. يعني هذا ربما هذا المثال أتيكم به، ما أعرف، لا أستطيع أن أضع اللوح، مش مشكلة. طيب طيب ناخذ اخر كتاب ثم ننتهي ان شاء الله، اخر كتاب وننتهي اللي هو اخر كتاب. ماذا قلنا اخر كتاب اخوان؟ اخر كتاب اليوم وهو المغني عن حمل الاسفاري في الاسفار في تخريج ما في الاحياء في الاحياء من الاخبار. طبعا هذا الخرج فيه تم فيه الامام العراقي، العراقي رحمه الله عليه، خرج كتاب احياء علوم الدين. وكل احياء علوم الدين نعرف انه كتاب يعني يهتم بالتصوف ومليء بالاحاديث الضعيفه الحديث الموضوعه وغير ذلك من الامور. فجاء الامام الجهبذ العراقي وخرج هذه الاحاديث وثبت هذه الاحاديث. ايضا هناك تخريجات معاصره واستدراكات ايضا لهذا الكتاب، وهو كتاب رائع جدا صراحه، وتخريج خاصه تخريج الامام العراقي على هذا الكتاب تخريج رائع جدا، يعني تخريج نفيس ومفيد جدا، ويدل على عمق الامام العراقي في علم الحديث وطول باعه في علم الحديث. ايضا كيفيه طريقته في التخريج، يعني هذه مفيده جدا، طريقته في التخريج يذكر طرف الحديث في الذي في الاحياء، ثم الصحابي، المخرج، الصحة والحسن والضعف. أيضا عندما يستخدم العبارات لا أصل له أو لا أعرفه أو غير ذلك، هناك اصطلاحات خاصة بالإمام العراقي رحمة الله عليه. يعني هذا الكتاب ما دفع الإمام العراقي، لأنه كما قلنا الإمام الكتاب مليء بالحديث الضعيف الواهي وأيضا الموضوعة. جاء الإمام العراقي بين الصحيحة من سقيمها بشكل مختصر، بحيث أنه يعني تعلق الناس بهذا الكتاب كان كثير، فجزا الله خير يعني. وأيضا هناك كثير تخريجات لهذا الكتاب الذين خدموا السنة النبوية جزاهم الله خيرا، يعني لهم باع كبير جدا. أردت نعم الآن استغلت الله. هذا نص من الكتاب، هذا نص من الكتاب بارك الله فيكم، من الكتاب المعنى حمل الأسفار. قال العراقي رحمه الله تعالى: حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. هذا الحديث بعدين جاء حكم، يعني هذا الحديث موجود ثم جاء حكم الإمام العراقي. قال: أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وقد رواه بدون الاستثناء أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد، وصححه أبو داود وغيره. شوف خرجوا بسطرين لكن ذكر كل من حكم على الحديث وكل من ذكر الحديث. وهذه الدقة الذي كان يعني يستمتع فيها الإمام العراقي رحمة الله عليه، أنه يعني يأتيك بالمبسط، ولكن لو أردت أن تحلل هذه السطرين، يعني لو أردت أن تحلل آخر سطرين هذه السطرين هذول تحتاج لربما إلى صفحات حتى يعني ترجع للإمام ابن ماجه وتحكم على الحديث وغير ذلك. لكن كان هذا الذي يميز الإمام العراقي رحمة الله عليه. هذه صفحة من الكتاب، صفحة من الكتاب تمام، هي تخريج إحياء علوم الدين المسمى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار الإمام العراقي. هو كتاب يعني رائع جدا صراحة، خاصة الكتاب هذا إحياء علوم الدين يحتاج إلى وقفات خاصة مع الذين يهتمون في علم الحديث، وخاصة بسبب يعني كثير من العقود مرت فيها التصوف وغير ذلك من الأمور. فجاء هذا الكلام في أيام العراقي 1908، تخيل عندما توفى الله عز وجل في هذه الفترة، فكيف بأيامنا؟ يعني الحديث كانت ضعيفة وموضوعة وغير ذلك في ذلك العصر، فكيف الآن بعصرنا بوجود هذه الوسائل التكنولوجية؟ يعني أنا متأكد لو كان هذول يعني الإمام العراقي وابن حجر وغير ذلك كانوا موجودين في عصرنا في هذه التكنولوجيا لألفوا موسوعات الأحاديث الذي ترد في وسائل التواصل الاجتماعي. وهناك من العلماء من ألف في هذا الزمان جاء الحديث التي ذكرت في وسائل التواصل الاجتماعي وقام بتخريجها وبتفنيدها وذكرها، وهذا يعني بحث طيب جدا، يعني رأيته وقرأته وكان بحث جدا، لأنه يعني خاصة الآن الناس يهتمون بما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه خلص الكتاب أصبح عندهم يعني في حكم الميت، لا يهتمون بالكتب وإنما يعني على الفيسبوك على تويتر على غير ذلك. فيحتاج العلماء أن يبينوا أيضا هذه الأحاديث التي تنشر ما حكمها ومصدرها وغير ذلك من الأمور. وهذا يعني هناك جهابذة ولله الحمد يعني اهتموا بهذا العلم. هذا أيضا صفحة من داخل الكتاب، من تصنيف داخل الكتاب من نسخة أخرى، يعني تشوف التخريج فضل العلم والتعليم والتعلم، يذكر الحديث ثم أين كان موجود في الأصل ثم الحكم عليه، متفق عليه من حديث معاوية دون قوله ويلهمه رشده. وهذه الزيادة عند طبراني في الكبير، يعني ترى هامش عندما تحكم على الحديث سواء صحيح أو ضعيف أو حسن تذكر مخرج الحديث، يعني من هو الراوي، لأنه ربما يكون هناك الحديث رواه أبو هريرة ضعيف، رواه غيره من الصحابة يكون صحيح، فمخرج الحديث أحيانا. وسوف نأتي الآن في المحاضرة الثالثة سوف تذكر هناك أحاديث يعني صحيحة وضعيفة نفس الحديث لكن الراوي يختلف، تجد هذا الصحيح وهذا الضعيف. أيضا هذا الحديث يستغفر العالم في السماوات والأرض، يذكر حكمه أيضا تحت الحديث، حديث الحكمة تزيد الشريف شرفا، يذكر أين هي موجودة في الكتاب الأصل، ثم حكم العلماء ما وجده من حكم العلماء على الكتب بهذه طيب نتوقف هنا بارك الله فيكم عند هذه الكتب. وبعض الأشياء كنت أريد أن أذكرها لكن ربما ذكرنا أشياء كثيرة حتى لا تملوا من المحاضرة. كل الذي عرضته موجود عندي أخوان بالملخص، يعني أضع لكم ملخص كل محاضرة، ألخص لكم فيها كل شيء، يعني مجموعة من عدة كتب فيها كل شيء بارك الله فيكم، يعني تغنيكم ربما عن الكتاب. طبعا الكتاب يكون عندكم أصل، الكتب التي معكم هي كتب يعني تبقى عندكم هي كأصول إن أردتم أن تعودوا لها مستقبلا لا يغنى عنها، لكن التلخيص يفيدكم عند إعطاء المحاضرة. يعني أردت أن تعطي محاضرة مستقبلا أو دورة في التخريج ودراسة الأسانيد أو ندوة أو سميها ما شئت، ترجع أنت دائما احفظ قاعدة ترجع إلى الأصول وتقرأ، ثم بعد أن تقرأ من الأصل تعود إلى التلخيص حتى ما زاد أو نقص تستطيع أن تذكره في الكتاب قبل البدء بالإلقاء، قبل البدء بالإلقاء. أيضا هذه المحاضرة مليئة بالكتب، مليئة بالكتب يا إخوان، حاولوا أن تلخصوا هذه الكتب، تلخصوا هذه الكتب بطريقة كل طالب وطريقته، كل طالب وطريقته حتى يستطيع أن يتذكر مستقبلا. وأيضا هناك بعض التلخيص التي رفعت تشعر أن الطالب فعلا يعني مهتم بالمادة، يعني تلخيص مرتب ومهتم فيها وليس فقط يعني كما يقولون، يعني كما كنا في أيام المدرسة نحل الواجب قبل المحاضرة بدقيقة أو دقيقتين أو عشرة أو ساعة، لن تتقن هذه المادة لأن هذه المادة خلص سوف تنزل لك بكشف العلامات، سوف تنزل لك بكشف العلامات اسمها علم التخريج وعلم دراسة الأسانيد. يعني هذه المادة نفسها أنا بالنسبة لي تعادل 10 مواد، بالنسبة لي أن أجدها في كشف لطالب، في كشف علامات لطالب وعرف أن هذا الطالب يعني عنده إلمام بالعلم. هذه المادة أو المادة بعدها، لكن عندي هذه المادة ربما أقوى من المادة الحديث التحليلي. هذه المادة لأنها يعني كل طالب أو كل يعني ما في طالب علم أو عالم إلا مهتم بهذه المادة، يعني هذه الأصول، يعني هذه أصل دراسة علم الشريعة، دراسة علم هذه مهمة جدا يا إخوان، فلا بد أن تكون عندك اهتمام به. يعني أنا بالنسبة لي عندما تأتيني مثلا كثير أريد أن أصدر قبولات أو أصدر قرارات وغير ذلك وأنظر إلى كشف الطالب، كشف الطالب الذي درسه في البكالوريوس أو درسه في الماجستير ماذا قرأ من من من المواد. أحيانا بعض الطلاب يا إخواننا هذه فائدة تذكرت اليوم من أجل أفيدكم فيها، بعض الطلاب يعني كما يقولون وكلنا هذا ليس يعني خاصة فيكم أو في كل الطلاب بشكل عام ربما يتوجهون إلى المادة السهلة أو يتوجهون إلى الدكتور السهل. يعني عندما كنا في البكالوريوس أو الماجستير أو دكتور ربما تقول أو غير ذلك أنا أو غيري أو كلنا نذهب إلى الدكتور السهل، لكن هل الدكتور السهل أعطاك مادة في النهاية أم لا؟ يعني ربما أخذ مادة يعني أخذ مادة واحدة أتعب فيها تعب شديد جدا، وأخذت مواد ربما لا أنام يوميا، ربما لا أنام صراحة من والمادة السهلة واستطيع والمادة الصعبة واستطيع أن أخذ نفس المادة أو مقابل هذه المادة مادة سهلة جدا ربما لا تحتاج حضور أصلا وأحصل فيها علامة ربما أكثر من هذه، لكن في النهاية أنت تحتاج علم. غدا أنت اسمك طالب علم شرعي، أنت منهي سواء دورة علمية شرعية أو منهي درجة علمية أنت بحاجة لهذا العلم فاهتم، يعني كما يقولون حقق أن تأخذ المادة الفلانية لأنها سهلة، لكن بعض المواد حضرها من أجل الاستفادة، حتى لو أردت لم ترد أن يعني تمتحن بها أو تختبر بها، يعني حاول أن يعني تحضرها من باب الفائدة أو تجمعها من باب الفائدة حتى تكون عندك يوم الأيام ترجع لها وتستفيد منها. كثير من الطلاب يراسلوني على الخاصة ويذكروا في الجروبات نريد محاضرات البحث العلمي، يعني هسا هم يكتبون الآن بالرسالة لكن في أشياء كثير غامضة ما عندهم علم المان بها، أو حتى بعض المواد يستطيع أن يرجعوا للمادة. فركز على هذه، يعني ركز على ما ينفعك. العلامة كما تلاحظون يعني كل الدكاترة ما شاء الله يعني جزاهم الله خير يعطون علامات للطلاب ويعني ويهجون الطلاب ويسرون الطلاب العلامات، يعني كما يقولون. فأنت الآن ركز على الناحية العلمية، ركز أن يأتيك علم، يعني عندما تنهي درجة الماستر أو الدكتوراه أو البكالوريوس يكون عندك حاصل علمي، يكون عندك نتاج علمي تستطيع أن تعطي فيه محاضرات، تستطيع لو تعينت في مسجد، تعينت في كلية، في جامعة، في أي مكان، تكون أنت فعلا داعي إسلامي، تكون أنت حامل لهذا العلم. ليس إذا سألك سؤال مجرد سؤال تتلعثم ولا تعرف ما هي الأصل ولا تعرف ما في المادة، أو ربما لو قالك ما اسم الكتاب الذي درسته ربما لا تجيب، وهذا تكون طامة كبرى يعني تعكس عليك ولا تعكس على الجامعة، لأن الجامعة موجود نظامها، موجود المواد التي درستها ووصف كل مادة وماذا يدرس بها، فيعكس هذا على الطالب. فنصيحة يعني من مدرس لكم أن تهتموا بالمواد التي فيها فائدة علمية كبيرة جدا، اختر ما شئت من المواد، لكن إن كان عندك وقت احضر بعض المواد، احضر بالتجويد، احضر بالتوحيد، احضر بالفقه، احضر بالأصول، احضر حتى يكون عندك تنوع. لا تركز نفسك في مادة معينة أو في دكتور معين من أجل أن أحصل على علامة معينة، لا، لن يفيدك هذا الكلام، لن يفيدك. علامة ما خطة ما خطة، وعلامتك بالامتياز، موجود اسمك على لوحة الشرف، هذا بإذن الله عز وجل، لكن حاول أن تركز أن تكسب علم قبل أن يحول بينك وبين العلم ظروف لا يعلم بها الله عز وجل. غدا لا ندري، ربما يأتي زمان لا يوجد فيه مكان أن تحضر محاضرات، أو تذهب إلى بلد لا تستطيع أن تحضر، أو وغير ذلك من الأمور، يعني كثير الأحداث يعني كانت، يعني مثلا كثير مر بنا أحداث نتمنى الآن أن نرجع لها من أجل أن نستثمر هذه الأمور. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فقط يعني إذا كان عندكم سؤال أسئلة عامة قبل أن نختم حتى أجيبكم عنها بإذن الله عز وجل، إن كان أسئلة سواء عن المحاضرة السابقة، المحاضرة الأولى، أو المحاضرة الآن حتى أجيبكم. لا عليكم، من تأخر، من دخل متأخر لا عليكم، لكن اسمعوا، أنا أعذر، ما عندي إشكالية، أعذر من جاء متأخرا، ما عندي إشكالية بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل، ما في إشكالية بإذن الله. أهم شيء تسمع المحاضرة أن تستفيد، هذا الذي أريده. يعني كما قلنا لكم عندما أخذتم مناهج البحث، ما خرجت الطالب، وأنا أتحدث هذا الكلام، ما خرجت الطالب حتى الذي جاء متأخرا، ما خرجت وأعطيته علامي حتى يعني شبع المادة شبع، يعني حتى تشربها كما يقولون شرب هذه المادة ثم أعطيته العلامة. أما تأخذ علامة دون أن تتعب أو تتعب وما تأخذ علامة، هذا ليس موجود عندي. أنا عندي 2 مشات وزو، اتعب واخذ علامة، ما عندي إشكالية بهذا الموضوع بإذن الله عز وجل. يقول هل هناك كتاب يعني في الأصول؟ هناك كثير كتب، ترى هناك كثير، يعني ليس كتاب واحد أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة، هناك كتب كثيرة معتمدة في الأصول أو بالفقه أو بالحديث، كثير كتب، ما يعني لا يوجد كتاب أو كتابين وغير ذلك، وإنما هذه نماذج من الكتب المعتمدة. وأنا أنشر على صفحتي كل فترة وفترة كتب، مثلا في السيرة أنشر صفحة كاملة، كتب بالفقه أنشر كتب كاملة، وهكذا. إذا تبع صفحتي أخي أظن عندي موجود يعني على صفحتي، أنشر باستمرار، وهذه طبعا الذي أنشرها يعني ليست مجهود، يعني حتى لا ينسب الفضل لي، وإنما أنقلها من أقوال العلماء ومن طلبة العلم. يعني هناك طلبة علم ربما جمعوا كل كتب في كل مبحث، يعني في الفقه جمعوا أهم الكتب، بالحديث جمعوا أهم الكتب، وخرجوا ربما ب 140 صفحة ووضعوا على شكل جدول، الجدول يعني منظمينه بشكل كويس، ويتم رفعه كل فترة فترة صفحة صفحتين حتى يكون طالب العلم عنده دراية بهذه الكتب، ومجرد التصفح هذه الكتب يعني يزيدك إن شاء الله علم بإذن الله عز وجل. رابط محاضرة اليوم الكتاب والتسجيل الوضع، لا بعدنا ما خلصناش، ما انهينا، دائما بعد أي محاضرة، بعد أي محاضرة أضع لكم التلخيص وأضع لكم التسجيل وأضع لكم الواجب، هذا كله في رابط واحد أو رابطين. لكن حتى أخفض عليكم الطلاب اللي معي في 3 مواد أو في مادة أو مادتين، أي شيء تريدونه بالـ3 مواد هذه، بمادة التخريج أو مادة الحديث التحليلي أو مادة النصوص التربوية، تجدوه في الصفحة برابط مثلا كل ما يخص المحاضرة الأولى، تجد بالرابط هذا كل شيء، الكتاب الكتابين والتلخيص والاستماع والوجه، وأيضا أضعه في الجروب، يعني أضع نسخة بالجروب وأضع نسخة في الصفحة، حتى الطالب لا يريد أن يتابع الجروب مثلا وعنده ظرف يرجع إلى الصفحة تحت ماديتي تجد كل شيء. طيب بقي 6 دقائق، هل أحد عنده قبل؟ طب آخر سؤال، هذا المشيخات هل هي من الكتب الأصيلة أم فرعية؟ إذ فيها الأسانيد، فقط تتم بالأسانيد المشيخات، يذكر العالم سنده في الكتاب بس، هذا هو المشيخة، مثل من حجر يذكر أسانيده في كتبه، وهذه طبعا تفيدك عندما تريد أن تروي عن ابن حجر، يفيدك كبير جدا، مثلا في كتاب نسيت الكتاب يوجد فيه الأسانيد كاملة، تريد أن تروي عن الإمام النووي عن ابن حجر فقط تذكر شيخك من هو الآن، مثلا تروي عن الشيخ الفلاني لابن حجر، ثم تكمل من ابن حجر حتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النسخات مفيدة في الأسانيد طبعا لا تعتبر، يعني هي لا تتم بالتخريج ولا تتم في هذه، لأنه يعني ليس عندي جواب هل هي مواد أصلية أو فرعية، الآن ليس عندي جواب فيها، لأنه إذا أعطيتك حكم سوف أحكم على الكل، على كل المشيخات، وإذا ما حكمنا بهذه إشكالية فلا تستطيع أن تعطي حكم عام على المشيخات بشكل عام، ولكن هي مفيدة في الأسانيد، مهمة جدا في الأسانيد، وفي ملتقى الحديث موجودة كليات، موجود يعني ربما 100 صفحة، 100 صفحة أو أكثر، ربما 140 صفحة أظني أو أكثر حتى، كلها في المشيخات وفي الأسانيد وفي الكتب التي فيها. أنا ربما نزلت يعني تقريبا 80% أو 90%، يعني قسم كبير جدا منها نزلته، لأن تهتم في علم الأسانيد وتهتم في إذا أردت أن تروي كتاب أو غير ذلك من الأمور من المعاصرين أو مثلا في بلد معين يذكر لك أسانيد هذه البلد. الفارس كمان مهم جدا طبعا، كثير كتب في الأسانيد ليس فقط واحد، الفانيد مثلا للمكي نسيت ما هو اسمه، كثير كتب هذه موجودة فيها. فطيب نستأذنكم إن شاء الله يعني 5 دقائق ثم نبدأ بالمحاضرة الثانية بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.